فإذا قتل شخص نفسا بحق أي بنفس أخرى فلا لوم عليه ولا إثم عليه، ويرث من القاتل من المقتول، يرث القاتل من المقتول إذا قتله بحق، ولا يرث القاتل من المقتول إذا قتله بغير حق. ولنضرب لهذا مثلا بثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة قتل الكبير منهم الصغير عمدا، فمن الذي يرث الصغير؟ يرثه أخوه الأوسط، وأخوه الكبير لا يرث منه. لماذا؟ لأنه قتله بغير حق، ثم طالب الأوسط بدم أخيه الصغير فقتل أخاه الكبير قصاصا، هل يرث منه الأوسط؟ يرث من أخيه الكبير؟ يرث. ليش وهو قاتله؟ لأنه قتله بحق، والأول الكبير الذي قتل الصغير لا يرث لأنه قتل بغير حق. فالقتل بحق لا لوم فيه ولا أثر ولا أثر ولا ليس له أثر قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.